بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الآيات الأخيرة من سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية يقول فيها جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليس يلزم على جميع المؤمنين أن يخرجوا للنفير كافة، أي كلهم كافة، أي كلهم. والمراد بالنفير هنا هو الخروج إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. النفير هو الخروج للجهاد في سبيل الله جل وعلا. وكما ذكرنا غير مرة، الجهاد في سبيل الله على قسمين: جهاد هو فرض عين، وجهاد هو فرض كفاية. ويسمى الجهاد الذي هو فرض العين يسمى بجهاد الدفع، والمراد هو دفع العدو عن أرض المسلمين. إذا داهم عدو أرض المسلمين وجب على جميع المسلمين النفير، وجب على أهل البلد أن يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فيتعين عليهم ويسمى بجهاد الدفع. والقسم الثاني وهو جهاد الطلب، وهو جهاد والذي يسمى والذي حكمه فرض عين، والمراد هو إبلاغ دعوة الإسلام إلى جميع الأقطار. وذلك له أحكام تختص به إذا كان المسلمون قد استقر حالهم وثبت حالهم وأمرهم، وكلهم جماعة وإمام وقويت شوكتهم، ولهم القدرة في أن ينقلوا رسالة الإسلام، فإنه يتعين عليهم ذلك للخروج في سبيل الله عز وجل. وليس القصد من ذلك هو حقيقة القتال، وإنما القصد هو دعوة الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلى هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام، أو كان يقول عليه الصلاة والسلام لرسله، أي لصحابته إذا أرسلهم الأقطار، كما قال لعلي رضي الله عنه: أنفذ على رسلك بسم الله حتى إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. هذا المراد، الخروج هو لدعوة الناس إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فذاك، فإن لم يجيبوك فأمرهم بالجزية، يدفعون الجزية، لأن ذاك القطر يفتح ويصير تابعا للمسلمين. فمن أراد أن يعيش تحت ظل المسلمين ويبقى على ما هو عليه من دين من أهل الكتاب، فيدفع مقابل مدافعة المسلمين عنه، يدفع مالا ويدفع مقابل ذلك ثمنا. فإنهم أفإن أبوا فقاتلهم، فإن أبوا فإن ذلك إنه عند ذلك يكون السيف. فهذا الجهاد لا يلزم الجميع، وإنما الأمر يرجع إلى حاكم المسلمين. وسبق أيضا معنا الإشارة إلى حكمه وتوقيته، فمن العلماء من قال يلزم ذلك مرة كل عام، أي أن يكون للمسلمين ولو مرة واحدة في العام يخرجون لينشروا دعوة الإسلام ولينقلوها. وقيل وهو الأقوى فيما يظهر أن ذلك بحسب قوة المسلمين وبحسب قدرتهم على ذلك. فجاء في بعض الآيات الأمر العام كقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وكقوله عز وجل وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فهذه الآيات مفهومها العموم، أي يلزم الجميع الخروج، يلزم الجميع الخروج، لكن سياق هذه الآيات هو خاص بتلك الوقائع. فمثل قوله جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا، هذا كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الجميع الخروج إلا من كان من أهل الأعذار، إلا من كان من أهل الأعذار. وهذه غزوة عظيمة، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج للغزو لا يسأل عن المكان الذي يقصده، وإنما يسأل عن جهات أخرى تعمية لأمره عن العدو. لما هذه الغزوة تبوك فإنه سأل عن الجهة التي خرج إليها، وكان أمر الإسلام قد استتب في جميع قبائل العرب، فكان المقصود هو الخروج إلى الشام إلى الروم، وكان الروم أهل قوة وعظمة، خرج إليهم عليه الصلاة والسلام حتى أتى تبوكا، وكان الأمر قد اشتد على المسلمين وضاق الأمر، وكان الإذن بالرجوع فرجعوا، وتم غزو الروم بعد ذلك في زمن الخلفاء عليهم الرضوان. فهذه في هذه الوقائع، وفهم منها العموم. ولهذا بعض العلماء يقول أن قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذه نسخت الآيات التي تدل على ماذا؟ على العموم. وقيل أن المراد أنه من كل قبيلة ينفر شرذمة، تنفر طائفة للقتال في سبيل الله، تنفر طائفة للقتال في سبيل الله وتخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا ما ينزل عليه من الوحي، وإذا رجعوا رجعوا إلى قومهم منذرين أي محذرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي كلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام تخرج معه من كل قبيلة طائفة على الأقل، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا خرج فقد ينزل عليه الوحي. وذكرنا لكم أن أهل العلم قد قسموا القرآن الكريم من حيث أماكن النزول، ففي العموم عندنا القرآن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة، وثمة أوصاف أخرى. فمن القرآن ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، فالقرآن الفراشي أي أنه نزل وهو في فراشه، ما نزل عليه نهارا وما نزل عليه ليلا، ما نزل عليه صيفا أو شتاء، ما نزل عليه حضرا أي وهو في المدينة، وما نزل عليه سفرا أي وهو في السفر. فيخرج هؤلاء من كل قبيلة طائفة، فإذا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي وعلم من كان معه من أمور الدين، رجع كل من كل قبيلة طائفة ترجع إلى قبيلتها فتنذرها، أي تعلمها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليس لهم أن يخرجوا ويذهبوا جميعا فيتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خرجت السرايا التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام فتبقى من القبائل طوائف تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لتحميه، وإذا نزل الوحي تعلمت منه، فإذا جاءت السرايا الأخرى الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله علمهم من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرون بعض المفسرين كمجاهد أن الآية نزلت في أناس خاصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجا وأقبلوا من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. يعني طائفة خرجوا إلى البادية للدعوة وعلموا الناس، فلما تعلم أولئك الناس وقالوا لمن خرج لدعوتهم: جئتمونا وبقيتم في البادية وتركتم النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية أن من الناس من يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يكون قد تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين وذهب إلى الأقوام وإلى الناس ليعلمهم ولينذرونهم. وقال قتادة في هذه الآية: إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله أن يغزو بنبيه عليه الصلاة أن يغزو نبيه عليه الصلاة والسلام، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو الناس إلى الدين وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبلهم، وهذا المعنى قد سبق أن ذكرناه. وذكر بعض أهل العلم في التفسير أقوالا أخرى قريبة من هذا المعنى. والحاصل أن المراد أن الجهاد في سبيل الله ما هو فرض عين كفاية، فيخرج منه طائفة لأداء هذا الواجب حتى لا يقع الإثم على الجميع، فأداء طائفة من المؤمنين لهذا الواجب يعني يكون كافيا ويسقط الوجوب عمن تبقى، وتنفي طائفة أخرى لتعلم الدين وللتفقه في الدين حتى ترجع إلى قومها فتنذر أقوامهم. وهذا القول هو الأقرب. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومن هذه الآية يظهر فيما يبدو لي بيان عظم الخروج والرحلة والسعي في طلب العلم الشرعي، وأنه قسيم أو هو قسم من أقسام الجهاد في سبيل الله. ليس على المؤمنين أن ينفروا جميعا للجهاد، وإنما تخرج طائفة للجهاد وهو المقاتلة بالسيف، وطائفة أخرى لطلب العلم ولتعلم العلم الشرعي. فتعلم العلم الشرعي هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بل من العلماء من قال أن الخروج والرحلة أو التفرغ والسعي في تحصيل العلم الشرعي هو من أرفع أنواع الجهاد، لأنه يترتب لصاحبه ما يترتب لمن يجاهد في سبيل الله بجميع الأنواع الجهاد، يترتب له جميع الأضرار وجميع الأذى من الخروج والرحلة والتعرض للمخاطر والتعب والمشقة والنكد والجهد والجهد وغير ذلك. فقالوا هذا النوع من الجهاد وهو العلم الشرعي يعد من أرفع أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويستدل العلماء بهذه الآية في مسألة من مسائل الحديث وأيضا تذكر في بعض مباحث الوصول، ألا وهو حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد، أي أن الخبر الواحد يعد حجة ويقبل. وذلك أن العلماء يقسمون الحديث إلى قسمين، والتقسيم هذا في الحقيقة هو من أهل الأصول، يقولون من الحديث ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد. ما معنى المتواتر؟ قالوا المتواتر من الحديث هو ما يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة كثيرة، يستحيل عقلا أن تتفق الجماعة فتكذب، هذا هو المتواتر. مثل يعني لو ينقل خبر مثلا في درس من الدروس أو مثلا في خطبة جمعة، فيخرج المصلون وهم من مناطق كثيرة ومن بقاع مختلفة، فالكل كلهم ينقل خبر واحد أنه مثلا اليوم كانت خطبة الإمام في كذا، أو وقع أنه في أثناء الخطبة قام رجل وسأل كذا وكذا مثلا، فيتفق الجميع على نفس الخبر وهم جماعة، فيستحيل أن يجتمعوا على الكذب، جماعة من منطقة كذا وجماعة من منطقة كذا إلى آخره. قالوا هذا المتواتر، ما نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكان منتهى خبرهم الحس أي النظر أو السماع، هذا المقصود بالمتواتر. ويستوي العدد في جميع طبقات الإسناد. أما الآحاد ما كان دونه، أي ما يرويه ثلاثة أو أربعة، أو ما يرويه اثنان أو يرويه واحد، ولكن لا يصل إلى درجة جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير. هكذا قالوا في التقسيم. وفي الحقيقة أصل هذا التقسيم هو من أهل الكلام، أصله من أهل الكلام الذين يريدون رد بعض السنة، فقسموا الحديث إلى قسمين، فقالوا المتواتر نقبله، وأما الآحاد فهو مظنون يعني مشكوك. الواحد يقول لك الواحد خبر الواحد، يمكن يخطأ ولا ما يمكن؟ يمكن، ما هو معصوم. الصحابي معصوم؟ ليس معصوما. والتابعي معصوم؟ ما هو معصوم. إذن يمكن يخطأ، وبالتالي حديثه مشكوك. وهذا التقسيم من باب رد السنة، فردوا الكثير من السنن، ردوا الكثير من السنن، بل منهم من يقول لا يوجد حديث متواتر إلا واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني باقي السنة كلها مظنونة مظنونة، ولهذا يردونها بشبه كثيرة. لكن وقع هذا التقسيم موقعه عند أهل العلم، فصاروا يذكرونه في كتبهم، خاصة كتب الوصول، ودرج على ذلك أيضا أو درجت على ذلك بعض كتب الحديث. لكن ليس مقصود أهل السنة من أهل الأصول وأهل الحديث، ليس مقصودهم ما قصده أولئك أهل الكلام من المعتزلة والجهمية وغيرهم. فهذه الآية ترد عليهم، قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تقع على الواحد، ولهذا ذكر البخاري في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالطائفتان يدخل تحتها المسلمان، فصار الطائفة الواحد تقع على المسلم. فإذا نفر الطائفة يعني الواحد وتفقه في الدين ثم رجع وأنذر قومه، وقع الإنذار ولا ما وقع؟ يقع، لأن الله تعالى قال لعلهم يحذرون. يحذرون ماذا؟ يعني ما يبشرهم وينذرهم، ما يرغبهم ويرهبهم، ما يطمعهم في الجنة ويخوفهم من النار. فإذا أنذرهم وقع التحذير، فكان خبره ماذا؟ حجة. والأدلة على هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام من بعث إلى اليمن؟ بعث رجل واحد، معاذ، ثم على إثره أبو موسى. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج أبو بكر إلى مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم للحج في العام 9 هجري، أرسل بعده من؟ عليا. وأرسل معه ماذا؟ سورة براءة، سورة براءة التوبة. فأتى بها علي إلى أبي بكر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلي بهذه السورة وأمرني أن أقرأ على الناس، فقرأها على الناس. وقد قبل أبو بكر خبر علي رضي الله عنه وهو خبر واحد، وكل الرسل الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول واحد، وكان يقع الإنذار، وكان ماذا؟ يقع الإنذار. فخبر الواحد حجة في العقائد والأحكام، هو حجة في عقائد والأحكام، ويفيد العلم والعمل كما عليه أهل التحقيق. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، قاتل الأقرب فالأقرب، قاتل الأقرب فالأقرب. فلما استتب الأمر ووصلت الدعوة إلى جميع العرب، انطلق صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الكفرة إليهم وإن كانوا بعيدين وهم الشام، فخرج في غزوة تبوك، فأمر عليه الصلاة والسلام فقامر تبارك وتعالى المؤمنين بأن يقاتلوا الكفار أولا فأولا والأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام، وكذا فعل عليه الصلاة والسلام. لما فرغ من مكة ومن فتح مكة والمدينة ومكة خرج إلى الطائف ثم اليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضر موت وغير ذلك، ثم خرج إلى الشام، ثم خرج إلى الشام. والحافظ ابن كثير رحمه الله له كلام جميل هاهنا نقرأه. قال رحمه الله تعالى ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا. قال شرع لما يعني وصل إلى جميع القبائل ودخلوا في دين الله أفواجا، قال شرع أي النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وذلك سنة 9 من هجرته عليه الصلاة والسلام. ثم اشتغل في السنة 10 بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته 81 يوما، ويقال 83 يوما. فاختاره الله لما عنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر، أي هو أبو بكر رضي الله الصديق رضي الله عنه. قال وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله به فوضد القواعد وثبت الدعائم، يقصد إلى أهل الردة والذين أنكروا الزكاة، فوقعت بعض الأمور في خلافة أبي بكر، فثبت الله عز وجل به الدين، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدت الصلبان، وإلى الفرس عبدت النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله، وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه شهيد الدار شهيد الدار، فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة، وامتدت الدعوة في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة، أظهروا لهم شدة وغلظة. ومثل هذا لا يعد من المفاخرة أو التفاخر أو التباهي أو الخيلاء المنهي عنه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة الكرام يمشي مشية متفاخر ومتبختر وقوة، قال: هذه مشية لا يحبها الله إلا في مثل هذا الموضع، أن يظهر قوته وشدته وترفعه، أي على الكفار. وليجد فيكم غلظة، فالمؤمن لأخيه المؤمن ماذا؟ ذليل وطيد، يخفض جناحه، لا يتعالى عليه أو يتكبر أو يترافع أو يغلظ له الكلام أو غير ذلك. أما مع الكافر فيظهر له العزة عليه، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. لكن لضعف المسلمين في هذا الزمان صاروا ماذا؟ رحماء على الكفار أشداء فيما بينهم، جماعات وأفراد، دولا وغيرهم، فيظهر العزة والعلو والرفعة على أخي المؤمن وهو ماذا؟ رحيم مع الكافر ودود معه. هذا لضعف الدين والوازع في نفوس المسلمين. نسأل الله تعالى يردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. الحافظ ابن كثير أيضا له كلام حسن هاهنا، قال: أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة. إذن وتوكلوا على الله، قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، أي توكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. هذا معنى الآية. قال: وكان الأمر هكذا في القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى، لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله، بحسب ما في هذا الملك أو الأمير أو السلطان أو الرئيس أو الحاكم أو غير ذلك، بحسب ما فيه من ولاية الله، أي ما فيه من الولي من أن يكون وليا لله جل وعلا، بقدر ما فيه من موالاته لله تعالى يسترجع من الأعداء من بلدان الإسلام بحسب ذلك. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.